طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طيب، وصلنا عند هذا أخذ، قال وقد حاول بعضهم. طيب، قبل هذا ما هو الحديث المعضل يا أخانا قم، وهل هو من قسم الصحيح أو الضعيف أو الحسن؟ المعضل هو ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي. لماذا قلت راويان؟ هل يمكن أن يكون معضلا والساقط راوي واحد؟ يبدأ منقطع، يكون منقطعا. أحسنت. على التوالي هذا الشرط أخرج المنقطع هكذا، فإن المنقطع ما سقط من إسناده راو فأكثر ليس على التوالي، وعلى هذا الإعضال هو أسوأ حالا من الانقطاع. هو هذا، نعم. طيب، وعلى هذا السقط قد يكون في أول الإسناد، وقد يكون في أثناء الإسناد، وقد يكون في آخر الإسناد. في أول الإسناد كحال الحديث المعلق أن يحذف المصنف شيخه فأكثر، وقد يحذف الإسناد كله. وفي أثنائه مثل حديث المنقطع والمعضل، وفي آخره يمثلون بالمرسل لأنه في طبقة التابعين. يبقى الشطر الثاني من السؤال، المعضل من قسم الضعيف أو الصحيح أو الحسن؟ من قسم الضعيف. لماذا؟ للجهالة بحال الساقط والمحذوف. صحيح، أحسنت. تفضل السريع. وهل كل ما لا يتصل إسناده يعتبر مرسلا؟ هذا مذهب من المذاهب هكذا، والحق أن الاصطلاح استقر على أنه ليس كل ما لم يتصل إسناده فهو مرسل، إنما المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما لم يتصل إسناده فهو أنواع، المنقطع لم يتصل إسناده، المعلق لم يتصل إسناده، المعضل لم يتصل إسناده. إذ اتصال السند أن يكون كل راو قد سمع هذا المروية من شيخه هكذا، وهذا شرط من شروط الصحة الخمسة. ما هي؟ اتصال السند، عدالة الرواة وضبط الرواة، وعدم الشذوذ، وعدم العلة. صحيح، أحسنت. تفضل السريع. طيب، إذن قال المؤلف، نأخذ درسا. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهو ابن كثير ينقل ما قاله ابن الصلاح أين في مقدمته، قال وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسمه الإرسال أو الانقطاع. الإسناد المعنعن هو الذي فيه عن، يقول الراوي عن فلان، لا يقول حدثني أو حدثنا أو سمعت أو أخبرني أو أخبرنا، إنما يقول عن. فسموا الإسناد الذي فيه عن بالإسناد المعنعن، والذي فيه أن مؤنعن هكذا، لكن الأكثر هو المعنعن. الإسناد المعنعن بعضهم سماه منقطعا، ومنهم من سماه مرسلا، فلان عن فلان منقطع. ومسألة الإسناد المعنعن جرى حولها بحث بين العلماء، بل بعضهم أفرد مؤلفا فيها السنن الأبين لابن رشيد في الإسناد المعنعن. والإمام مسلم تكلم في مقدمة صحيحه حول هذه المسألة وشنع على القائلين باشتراط السماع، وهل أراد شيخه أو شيخ شيخه؟ أما شيخه فمعروف، فمن شيخ شيخه؟ نعم، علي بن المديني، أحسنت. فهل أراد شيخه البخاري أم أراد شيخ شيخه وهو ابن المديني الملقب بحية الوادي؟ منهم من قال أنه أراد شيخه بهذا التشنيع، ومنهم من قال أنه أراد ابن المديني، ولا مانع أنه أراد الاثنين معا. وتشنيع الإمام مسلم لم يرتضيه غير واحد من العلماء كابن الصلاح وابن رشيد والذهبي أيضا في السير، لأنه استعمل عبارات مخشوشنة، يعني عبارات شديدة، وجعل عدم اشتراط السماع بين التلميذ وشيخه في الإسناد المعنعن جعله مذهب السلف، وعليه عمل السلف من المحدثين أنهم لا يشترطون ثبوت السماع، إنما يكتفون بما هو شرط لمسلم. وقد تقدم قم شرط مسلم ما هو؟ انظر إلى الرافعين أيديهم وهم كثير. يشترط المعاصرة وإن لم يثبت السماع فاجلس. شرط الإمام مسلم ما هو؟ قم لما أنت الذي وراءك. صحيح، المعاصرة مع إمكان اللقي. شوي شوي هذا سيأتي، نحن الآن لا نحتاج إلى البراءة من صمة التدليس. نقول شرطه في صحيحه ما هو؟ أن يعاصر الراوي شيخه مع إمكان اللقي، كأن مثلا يكون كلا الراويين في الشام، كلا الراويين في اليمن، كلا الراويين في الحجاز، يمكن أن يتلاقيا الجواب، يمكن. فإذا تعاصرا وأمكن أن يلتقي الراوي بشيخه فإن هذا محمول عند مسلم على السمع. الإمام البخاري شرطه أشد، شرطه أشد، ما هو؟ نعم، قم معه أنت الذي وراءك. المعاصر مع ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة. تفضل السريع. الإمام مسلم في مقدمة صحيحه شنع عن رد الإسناد المعنعن، وجعل مذهب المتقدمين هو الاكتفاء بالمعاصرة، والصواب ما هو؟ والحق أن المتقدمين من المحدثين كانوا يبحثون على السماع، كانوا يبحثون على السماع، كما قرر هذا ابن رجب في كتابه الذي هو على علل الترمذي، شرع علل الترمذي لابن رجب، بحث هذه المسألة بحثا جيدا رحمه الله. فالمتقدمون من المحدثين يبحثون وراء السماع، كمن؟ كعبد الرحمن ابن مهدي، وكيحيى ابن سعيد القطان، وكذلك كالسفيانين ونحو هؤلاء، ومن كان في طبقتهم كانوا يبحثون عن السماع. الإمام مسلم سبب تشنيعه أننا لو اشترطنا هذا في كل حديث وفي كل مروي فإننا سنرد جملة من الأحاديث لعسر أن نتحقق من سماع الراوي من شيخه، وإن كثيرا من الثقات العدول الضابطين يأتون بعن اختصارا في أسانيدهم، يكون ثقة عدلا ضابطا، فبدل أن يقول سمعت أو حدثني فيقول عن فلان على سبيل الاختصار. وطالما أن الراوي ثقة قد جمع عدالة في دينه وضبطا أكمل في حفظه، ضبطا في دينه أيضا، عدالة في دينه وضبطا في حفظه، والراوي ليس مدلسا، متى نخاف من عن هذه؟ لأنها موهمة، عن وأن ألفاظ موهمة، متى نخاف منها؟ إذا كان الراوي مدلسا فإنه يوهم سماع ما لم يسمع، وهو يستنكف أن يحدث عن نزول فيطمع في العلو، ولأنه إذا حدث عن نزول قالوا أنه لم يرحل. وقد يوهم أيضا المدلس كما سيأتي تعدد المشايخ، أن له مشايخ كثر، فالتدليس دائر على الإيهام، فمن هنا إذا عرف الراوي بأنه مدلس فإن علماء الحديث يقبلون منه عن الجواب، لا يقبلوا حتى يصرح بالسمع. إذا المسألة مفروضة في من؟ في المدلس. أما الراوي الثقة فإن الأصل أن عن محمولة على السماع إذا ثبت معاصرته لشيخه ولقاءه به، هذا على مذهب البخاري، وإن كان اللقاء به على مذهب مسلم. ويضاف شرط آخر، وأن يكون الراوي بريئا من أي تهمة، بريئا من وصمة التدليس. فهمتم شيئا؟ فعلى هذا يكون مذهب البخاري أشد. وهل هو أقوى؟ الجواب أقوى، ومذهب الإمام مسلم كذلك مذهبا صحيحا عمل به من الأئمة المتأخرين، عملوا وجروا على مذهب الإمام مسلم الحاكم على مذهب الإمام مسلم. كذلك أيضا ابن دقيق العيد على مذهب الإمام مسلم. كذلك أيضا الذين اختاروا العمل على مذهب الإمام مسلم ابن القيم الجوزية وشيخ الإسلام ابن تيمية وغير هؤلاء الذين عملوا على مذهب مسلم، فمذهب مسلم مذهب صحيح، لكن مذهب البخاري أقوى منه، وهذا جعل من مرجحات البخاري على مسلم أن شرطه أشد، شرطه أشد. فإذا مسألة الإسناد المعنعم مسألة جمعت عدة أقوال كما سنقرأ من حيث الاشتراط، لكن المذهب الصحيح أن الإسناد المعنعم محمول على الاتصال إذا تعاصر الراوي وشيخه وأمكن اللقاء به مع البراءة من وصمة التدليس، وإننا نخشى من العنعنة إذا كان الراوي مدلسا. طيب، قال هنا: وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع، يعني يجعله منقطعا غير متصل. قال: والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس، تعاصروا مع إمكان اللقي، وعلى هذا ابن الصلاح مع مذهب الإمام مسلم كما هو ظاهر العبارة أنه يكتفي بمجرد المعاصرة، وقد ذكر الإمام مسلم لم يكتفي بالمعاصرة، قال: وأمكن لقاؤهما ببعضهما. إذن شرط الإمام مسلم في صحيحه وشرطه أيضا في الإسناد المعنعن أن يتعاصر الراوي مع شيخه مع إمكان اللقي. والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس، وهذا فيه أن التدليس يعد عيبا وقد عابه المحدثون وقالوا إن التدليس أخو الكذب، لأن فيه إيهاما، فيه إيهاما، ولأن المدلس يسألونه فقالوا التدليس ذل. ما معنى ذل؟ لأنه يعرض للمساءلة قانونية أو إيش، يعرض نفسه للمساءلة فيقال له: هل أنت سمعت أو لا؟ فهل يقال هذا للرواة الآخرين الذين لم يعرفوا بتدليس؟ لا. عرفتم؟ والمدلس أيضا يحذرون منه لأنه يوهم، وقد يكون أسقط ضعيفا، وقد يكون أسقط راويا صغيرا، لأنه إذا أخذ عن المشائخ الذين هم صغار ربما اتهم بعدم طلب العلو والرحلة، وأنه باق يأخذ عن فلان وبإمكانه أن يرحل إلى فلان. ط طيب، قال وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني، أبو عمرو الداني هذا من علماء الأندلس، وقد كان بينه وبين ابن حزم أبي محمد وحشة وتنافر، يعني يرد بعضهم على بعض. ابن حزم أوسع في العلوم منه، لكن أبا عمرو الداني أقوم سبيلا، فقد كان صاحب سنة، بينما ابن حزم أخذت عليه أمور وكان بينهم مناظرات. وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني، ما اسمه يا إخوة؟ يوسف بن من؟ يوسف بن عبد الله المقرئ، أنت تقرأ من عندك ولا من أين؟ أليس مكتوب في السير الحثيث، سير الحثيث عثمان بن سعيد؟ عثمان بن سعيد، أنت ذهبت إلى ابن عبد البر لعلك هكذا. الله يهديك. أبو عمرو الداني عثمان بن سعيد الداني المقرئ، وهو حافظ أيضا، وقد يجمعون أوصافا في الراوي، يقولون المحدث المقرئ الفقيه، من باب معرفة منزلته، وباب آخر أنك تبحث عن ترجمته، تبحث في الكتب المصنفة في تراجم المحدثين تجده، تبحث في الكتب المصنفة في القراء تجده، تبحث في الكتب المصنفة في تراجم الفقهاء تجده. عرفتم الآن؟ فأنت قد تجد راويا يعثر عليك البحث عنه، ويكون قد وصف بوصف يسهل إليك الطريق، يقول مثلا القراء أو المقرئ، يقال المقرئ، فتبحث في طبقات القراء فتجده. هذه مسائل تعين الباحث في الوصول إلى معرفة تراجم الرواة. وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا، بل ادعاه وصرح به أن الإسناد المعنعن محمول على الاتصال، إذا تعاصر الراوي وشيخه وكان بريئا من وصمة التدليس، نقول تعاصر مع إمكان اللقي، وهو شرط من؟ مسلم. فإذا تعاصر وثبت اللقاء فهو من باب أولى، ولا شك أن هذا أقوى. طيب، ذكر هنا في الحاشية قوله وكاذ ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا، قال العراقي ولا حاجة إلى قوله وكاد، لأن كاد من أفعال المقاربة، وكاد فقد ادعاه، لا حاجة إلى قوله وكاد فقد ادعاه، فقال في مقدمة التمهيد اعلم وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة الحديث، ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه، فوجدتهم أجمعوا، هذا إجماع، على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك، إذا جمع شروطا ثلاثة، وهي عدالة المحدثين ولقاء بعضهم بعضا ومجالسة ومشاهدة، المجالسة والمشاهدة متضمنة للقاء، فقد يكون لقاء في مجلس واحد. وأنت تجد في تراجم الرواة أنه حضر له مجلسا، حضر له مجلسا، ومجالسهم وقتئذ كانت مجالس ربما يتحمل فيها 100 حديث عن هذا الشيخ، وقد يتحمل أقل أو أكثر. فصح له أن يقول فلان شيخي هكذا لأنه تحمل عنه. وبعض الناس اليوم قد يتشبع بلقاء لأحد الشيوخ أو العلماء، ثم بعد ذلك يأتي ويحدث بأن ذاك العالم هو شيخ له، بينما كان حاضرا مستمعا ربما لمجلس. وهذا لا شك من التشبع والإيهام للآخرين بأنه تلميذ لذلك الشيخ، وما أكثر هذا في مثل هذا الزمان. أو أن يكثر من قوله شيخنا فلان وشيخنا فلان وشيخنا فلان، حتى يوهمك بأن هؤلاء شيوخ له، قد درس عندهم وجلس إليهم وأتم عندهم كتبا، بينما الأمر على خلاف ذلك. فينبغي لطالب العلم كي لا يتشبع بما لم يعطى، وكي لا يوهم إخوانه بأنه تلميذ مقرب لذلك الشيخ، أن يقول حضرت عنده مجلسا، قرأت عنده حديثا أو حديثين، أتممنا عنده بابا. لأنكم تعلمون أن طلبة المشائخ هم مراتب، فمنهم من يحضر درسا عنده أو درسين، ومنهم من يصاحبه سنة أو سنتين. فهل هم في رتبة واحدة؟ الجواب لا، ليسوا في رتبة واحدة. فعلى هذا الحال يختلف الأمر بين ما مضى وبين هذه الأزمنة. فكي لا يوهم الآخرين بأن له شيوخا، عليه أن يبين حقيقة الحال ولا يتشبع بما لم يعطى، لأن الناس إذا علموا أن شيخه فلان أذلوه وأكرموه. صحيح يا إخوة؟ لو علموا أن شيخه الشيخ الألباني مثلا، أو علموا أن شيخه الشيخ ابن باز، أو أن شيخه شيخ الشيخ ابن عثيمين، وهكذا مشائخ السنة الشيخ ربيع بن هادي، إذا علموا أنه شيخه وكان يقول شيخنا وشيخنا، أنزلوه منزلة الإكرام والإجلال. فعلى هذا طالب العلم ينتبه كي لا يجعل الناس مغررا بهم في مثل هذا. شيخنا شوي بس خلنا نكمل إن شاء الله. قال وأن يكونوا براء من التدليس، هذا لا بد منه، لأن المدلس لا يقبل إلا إذا صرح بالسمع. أن لا نقبلها من المدلس، لماذا؟ لأنه يوهم أنه سمع من الشيخ ولم يسمع منه، وقد يكون سمع بواسطة وهو يسقط الواسطة. ثم قال وهو قول مالك وعامة أهل العلم، طيب، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا، قد سمعت أنه قد ادعى. نعم. اشتراط اللقاء أخص، إذا قال يشترط اللقاء فمعنى ذلك أنهما قد تعاصروا. على كل حال، الذي يبدو أن التعاصر هنا متضمن عندهم للقاء. طيب، قال: قلت: وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه. ما الذي اعتمده؟ المعاصرة مع إمكان أن يلقى بعضهم بعضا، وهو شرطه. وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه، والقائل قلت هو ابن كثير، وشنع في خطبته على من يشترط خطبة الكتاب في مقدمة صحيحه، وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقي ولو مرة واحدة، حتى قيل إنه يريد البخارية، والظاهر أنه يريد عليا ابن المديني شيخ البخاري، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، وأما البخاري فإنه لا يشترط في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. هذا فيه بحث بين العلماء، هل البخاري اشترط شرطه في أصل الصحة للحديث أيا كان، أي أن البخاري لا يصحح حديثا سواء كان في كتابه الصحيح أو خارج الصحيح إلا إذا ثبت لقاء الطالب مع شيخه ولو مرة واحدة، هل هذا الشرط الذي هو شرط شديد، هل هذا في كتابه الصحيح فقط أم في أصل صحة الحديث؟ هذا في بحث بين العلماء، فمنهم من قال أن شرطه في كتابه الصحيح وليس في أصل الصحة، لأنك تجد أحاديث صححها البخاري وليست على شرط ثبوت السمع، الراوي ثقة، شيخ ثقة، وقد تعاصرا صحح البخاري خارج الصحيح، ومن قائل أن هذا شرط في أصل الصحة. فهنا رجح ابن كثير أن المعنية بالتشنيع في خطبة كتاب الإمام مسلم هو ابن المديني وليس البخاري، لأن ابن المديني يشترط المعاصرة مع ثبوت اللقاء في أصل صحة الحديث، وكأن ابن كثير يرى أن البخاري لا يشترط هذا في أصل الصحة للحديث وإنما يشترطه في كتابه الصحيح. إذن عندنا صورة في شرط البخاري، هل البخاري يشترط المعاصرة مع ثبوت اللقاء في كتابه فقط أم في كل حديث يرى أنه صحيح؟ هذا هو البحث. إن كان في كتابه فقط فإن ابن كثير يقول إنما يعني ابن المديني، لأنه يشترط في أصل الصحة، أي أن ابن المديني لا يصحح حديثا حتى يثبت للراوي معاصرة مع شيخه مع ثبوت اللقاء والسمع. أما ابن المديني فيغاير، أما البخاري فيغاير بين ما أورده في كتابه الصحيح فيشترط فيه ثبوت السمع، وما لم يروه في كتابه الصحيح فلا يشترط ثبوت السماع. فهمتم؟ فهمتم أو لا؟ طيب، قال: والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، يعني لا يكون الحديث صحيحا عند ابن المديني حتى يثبت اللقاء معاصرة مع ثبوت اللقاء. أما البخاري قال: وأما البخاري فإنه لا يشترط في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. إذن شرطه في الصحيح فقط، وليس شرطه في كل حديث يورده ولو كان خارج الصحيح. ثبوت، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحبة، لا شك أن هذا الشرط لا يعول عليه، وكما ترى هو معزول لمن لأبي المظفر السمعاني، أي أنه لم يشترطه غيره، فهذا شرط زائد، شرط زائد. إمام الصنعة البخاري لم يشترطه على قوة شرطه وعلى قوة احترازه، ومع هذا لم يشترط طول الصحبة. ولو أننا أو ولو أنهم اشترطوا طول الصحبة، هل كان هذا الشرط متوفرا أو شرطا متعسرا؟ الجواب: ليس كل طالب يطيل الصحبة لشيخه. ثم ما هو المقدار لطول هذه الصحبة؟ هذا لا ينضبط، منهم من يرى مجلسين ثلاثة قد صاحبه، ومنهم من يرى لابد أن يصاحبه شهرا أو شهرين. وقال أبو عمرو الداني، تقدم معنا اسمه هكذا، عثمان بن سعيد الداني المقرئ من علماء الأندلس، قرطبي يا أخوة، هكذا نعم، لما كانت الأندلس بلاد علم وفضل وتحت خلافة الدولة الإسلامية، حتى بدل المسلمون وغيروا، فتغيرت عليهم الأحوال وسطى عليها الإفرنج النصارى. وفي ذا قصيدة مؤثرة التي قالها في رثاء الأندلس: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأيام كما رأيتها دول، هكذا كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، إلى آخر هذه الأبيات المؤثرة التي كانت رثاء للأندلس. طيب، وقال أبو عمرو الداني: إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة. معروفا بالرواية عن هذا فيه أنه عاصره وأدركه هكذا، فإذا الشرط الأول أو الذي ذكره البخاري ومن معه من الاكتفاء مسلم من الاكتفاء بالمعاصرة مع إمكان اللقي لأنه معروف بالرواية عن معناها الثبوت، ليس مجرد ثبوت السماع بل أكثر من هذا، لابد أن يشتهر بأنه يروي عن هذا الشيخ، لا أنه سمع منه مرة واحدة. لا شك أن هذا الشرط شرط زائد. وكما سمعت هذه الأقوال المفردة لأبي عمرو الداني ولأبي مظفر، أبي المظفر السمعاني وللقابسي، هذه شروط لهم عليها العمل؟ الجواب لا، ليس عليها العمل، إنما إشارة إلى وجود خلاف في المسألة وإشارة إلى وجود أقوال للعلماء فيها. غاية ما عليه الخلاف يرجع إلى شرط البخاري وشرط مسلم، هذا الذي يرجع إليه في أصله الخلاف. لكن هذه الأقوال أقوال لها شرط زائد، وأيضا فيها نوع من التعسير. نعم، إذا أمكن اللقيء ولم يحصل، من أين لك لم تعرف أنه لم يحصل؟ إلا إذا نص العلماء أن فلانا لم يلقى فلان أو لم يسمع منه، فهذه علة، هذه علة. لكن الأصل في من كان ثقة جمع عدالة وجمع ضبطا ويروي عن شيخه، الأصل إجراء هذا المروي على الاتصال والسماع. فإذا قال العلماء إن فلانا لم يسمع من فلان فهذه علة، الواجب أننا نقف عندها. لكن في حال أن هذه رواية لم يطعن فيها أحد، هل نجري هذا السند على الاتصال أو على الانقطاع لعله لم يسمع منه؟ لا، هل نفتح بابا لهذه الظنون؟ الجواب نعم، لا نفتح بابا لهذه الظنون. فإذا كان الراوي عدلا في دينه، عنده دين، وأيضا ضابطا في حفظه، وقد علم حرص المحدثين على التحمل والسماع، كانوا حريصين، وهم يعلمون أيضا أنه من ثبت عنه أنه كذب كذبة واحدة سقط بعض حديثه أو كله، كل حديثه، وصاحوا به فلان كذب، ماذا سيفعل؟ الذي تحمله من الأحاديث ربما آلاف الأحاديث، إذا وقع في كذبة واحدة فإن أحاديثه ترد، ويصيح به المحدثون فلان كذاب. فإذا من كان صاحب دين قوي وكان متقنا حافظا وروى عن شيخ وأمكن أن يلقاه، فمن أين لك أن تضع ظنونا ربما لم يلقاه؟ هذا يقال في من ربما لم يلقاه؟ في المدلس، لأنه قد عرف من طريقة المدلسين إيهام السمع، إيهام السمع، وهذا الإيهام لا يستطيع أن يقول سمعت وهو لم يسمع، يصير كذابا، وبالتالي سقطت أحاديثه كلها. وقد كان الزمن زمن رواية، ينطلق إلى الأحاديث أكثر الناس، ويتحمل الأحاديث أكثر الناس، لأن الغالب هو الرواية والأحاديث، فصار يشتغل فيها الناس منذ الصغر ويأتون بأبنائهم إلى حلقات المحدثين من أجل أن يكتب له السماع، ويتسابق طلبة الحديث في حفظ الأحاديث منذ الصغر، فكان الواحد منهم يحمل ويتحمل أحاديث كثيرة، فليس من الهين أن يدعي سماع ما لم يسمع، فإن هذا يسقطه ويسقط مروياته. وكان لأهل تلكم الأعصار شغف بالحديث. ما معنى شغف؟ محبة، صح كما يقول أخوكم وليد، حب ومحبة لعلم الحديث. ماذا تتمنى؟ قيل ليحيى بن معين، ماذا تتمنى؟ ماذا قال؟ بيت خالي وإسناد عالي. وكان بعضهم إذا رحل إلى شيخ ووجده قد مات بكى بكاء مريرا، عرفتم؟ وجاء خالد الحذاء لشعبة بن الحجاج، أو العكس يتأكد من هذا، فوجده مريضا فلا يزال به أن يحدثه حتى حدثه بحديث أو حديثين مريض، فبعد أن أخذ منه الأحاديث قال مت الآن إن شئت. على ماذا يدل هذا؟ على شغف بالأحاديث ومحبتها. والحق أن علم الحديث والأسانيد يجلب خيلا. ما معنى خيلا؟ ما لم يرعى المحدث نفسه بالتقوى، فإن بعضهم يحفظ الأسانيد والأحاديث الطوال، وبعضهم حتى أن علم الحديث لانتشاره اشتغل به حتى الفساق، يشرب النبيذ الخمر ويتماجن وهو حافظ للأحاديث، كمثل من شاذكوني، وأيضا أبو بكر الجعابي غفر الله للجميع، أبو بكر الجعابي محمد بن عمر أظن هكذا يراجع اسمه، هذا من أئمة الحديث ببغداد، مع حفظه للأحاديث فقد كان فاسقا رقيق الدين. قد ذكروا في ترجمته وهو الحافظ الكبير أنهم استرابوا أنه لا يصلي الطلبة، فوضعوا له الصمغ الذي يكتب فيه في الدوات، وضعوا له في رجله من أجل أن يتأكدوا هو يصلي أو لا يصلي، فبقي 3 أيام. هذا يدلك على أن علم الحديث كان منتشرا انتشارا كبيرا، وكان به شغف، وكان المحدث يجعل له مملية يسمع الناس، فيقول حدثنا يحيى بن يحيى، فيقول لعدد كبير جدا لا يمكن أن يسمع الشيخ، فهذا يصعد إلى مكان عالي ويقول حدثنا يحيى بن يحيى، فيكتب طلبة العلم، حتى أن بعض الأمراء قال كل ملذات الدنيا قد اشتهيتها قد أدركتها إلا قول المستملي للمحدث ماذا قلت يرحمك الله. انظر إلى حكامهم في ذلكم الوقت. قال: ماذا قلت يرحمك الله؟ هو يحب أن يقال له هذا الكلام، يعني يغبط هذا المحدث على مثل هذا الدعاء: ماذا قلت يرحمك الله؟ فعنده وزراؤه قالوا: نحن نقوم بهذا، إذا كنت تريد هذا نحن نقوم به. فقال: لا، لستم أنتم، أولئك الممزقة ثيابهم، الحفاة أرجلهم، أشعت شعورهم. فذكر أوصاف أهل الحديث، فأهل الحديث كانوا على هذا الوصف من أجل سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يلتفتوا لا لثوب ولا لشعر ولا لتهذيب حال، إنما يمضي هكذا. أئمة كبار كأبي إسحاق الشيرازي انقطع مع طلبة الحديث، ما خرج معه، فبحثوا عنه فوجدوه في مكان ليس عنده ثوب يستر عورته، فأخذوا له ثوبا وخرج معهم في الرحلة. وقد ذكروا عن بعضهم الطبري، محمد بن جرير الطبري، باع كم قميصه لما انقطعت عنه نفقة من أبيه. المهم أننا نمشي كم قميص، وكان قم القميص في ذلك الوقت يقدر. وبعضهم من أجل علم الحديث باع سقف البيت من أجل أن يستمر في طلب الحديث. ونحن اليوم إذا تغير علينا الغداء أو العشاء قال: أريد أن أسافر غدا. فالقصد أن طلبة الحديث في ذلكم الوقت كان بهم شغفا كبيرا في علم الحديث، وعلم الحديث يشغل حتى الأمراء. الأمراء الحكام يأتون ويجلسون في حلقة الشيخ، أمير وحاكم يجلس عند العالم. وجاء بعضهم فجلس عند عطاء بن أبي رباح، وكان أسمرا في خلقته شيء، كان أنفه كالباذلاء فيما ذكر، وكان أسودا. فالتفت هذا الأمير إلى ابنيه وكان معه، قال: يا بني اطلبوا العلم، فوالله ما وجدت نفسي في مكان أذل من هذا المكان الذي فيه أنا بين يدي هذا العبد. فمن رام الرفع في الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وغالبا أن أهل العلم تأتيهم الدنيا وهي راغمة، وليس معنى أنك تطلب العلم كي تأتيك، لا، لكن هكذا. طيب، قال: وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحبة. قلنا هذا شرط زائد، طول الصحابة طول الصحبة يا أخوة، الصحابة. وقال أبو عمرو الداني: إن كان معروفا بالرواية عن قبلت العنعنة. هذا بيان لذكر الشروط والأقوال التي وجدت. وقال القابسي: إن أدركه إدراكا بينا. كل ذلك تحوطا للرواية، كل ذلك تحوطا للرواية. والذي عليه العلماء جمهورهم أن شرط البخاري أقوى، وإذا جاء الإسناد المعنعن على شرط مسلم قبل أو رد، قبل. وتشنيع الإمام مسلم من أجل أننا لو رددنا الإسناد المعنعن لعدم تحقق السماع لرددنا أحاديث كثيرة، فهذا منه غيره رحمه الله تعالى. وإن لم يقبل العلماء منه خشونة العبارة، لا يا عبد الله لا سنمشي يا أخي، وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي إن فلانا قال، هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله إن فلانا قال دون قوله عن فلان، كما فرق بينهم أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة. لا الصحيح يعقوب بن شيبة صاحب المسند، يعقوب ابن شيبة بدون أبي، وأبو بكر البرديجي. الصحيح يا إخوة أن كعن، والتفرقة بينهما ليس صوابا، لأن العلماء تعاملوا بأن كما تعاملوا مع عن بشرط المعاصرة والبراءة من وصمة التدليس. ولأن جاء في مسند يعقوب بن شيبة أنهم ذكروا حديثا عن عمار أن محمد بن الحنفية قال أن عمار مر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هنا جعل مرسل، مما يدل على أن غير عن، فلم يحملوا أن هنا على الاتصال، بينما حمل عن على الاتصال. ويقال أن سبب رد هذا ليس عن وأن، إنما السبب أن محمد بن الحنفية لم يدرك هذه القصة، فهو حاكي لقصة لم يدركها، ومن هنا لم يدركها، ومن هنا كان الإرسال، لا أنه جاء بصيغة أن. محمد بن الحنفية ماذا يقول؟ أن عمارا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم. من المتحدث الآن؟ من الحاكي؟ محمد بن الحنفية. أدرك هذا؟ لم يدركه. فمن هنا قال العلماء هذا مرسل، لا أن محمد بن الحنفية استعمل لفظة أن. فإذا الصحيح التسوية بين عن وأن، وأن هذه القصة التي اعتمدوا عليها الإرسال من جهة أن الحاكي لها وهو محمد ابن الحنفية لم يدرك هذه القصة، فهذا إرسال، لا أنه استعمل لفظة أن. فأن كعن إذا تعاصر الراوي مع شيخه وكان بريئا من وصمة التدليس، فإن تعاصرا مع ثبوت اللقاء كان هذا أقوى، وهو شرط بخاري. وإن تعاصرا مع إمكان اللقي كان هذا أيضا صحيحا مقبولا، وهو شرط مسلم. بقي وقت أربعة. كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي، فجعلوا عن صيغة اتصال، وقولوا إن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه، وذهب الجمهور انتبه الآن إلى أنهما سواء في كونهما متصلين. قول الجمهور هو الصواب، قول الجمهور هو الصواب. قاله ابن عبد البر، وممن نص على ذلك مالك ابن أنس. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح، لكن سمعت أقوى في الاتصال من عن وقال، عن قال سمعت أيها أقوى، وكانوا يحرصون على تحقق السماع، فالمحدثون عندهم سمعت نص في الاتصال، سمعت حدثني، أما قال وعن فإن عن كما سمعت جرى فيها خلاف في حملها على الاتصال، هل لذلك شروط أو لا أن يتعاصرا مع البراءة من وصمة التدليس، تعاصرا مع إمكان اللقي على أقل حد، فإذا تعاصرا وثبت السماع ولو مرة فإن هذا خير على خير ونور على نور. لا بأس، لكن المراد التسوية بين أن وعن وسمعت، كل هذه التسوية عد اتصالا، يعني لو في أن رسول الله قال رسول الله سمعت رسول الله، هنا لم يفرق بين سمعت وأن، عرفتم؟ لم يفرق بينها. المراد أنه اتصل إلى الصحابي الكلام قبل الصحابي يا عبد الله، على أن الإسناد متصل بالصحابي. لا لا، المتصل بالصحابي. طيب تفضلوا، بارك الله فيك.